أو

إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا لا إله إلا هو رب المشرق يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال رسولا إلى